حديثها زار وحفصد بنجو هشن اف حديثها السر نكاح الشغار او جك ايكش والنكاحنا او اتحرام عن ابن عمر في سعد عبد الله كرع عمري رضي الله عنهما خدشوبة برازيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش تنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار نهي كري ام يتباش بالدين اش نكاح الشغار قد شغار چيا والشغار قد شغار افهيا ان يزوج الرجل ابنته ظلام كتخو ابدت ايكي على ان يزوجه الاخر ابنته السرفي شرطيك واف ظلام ديجك كتخو ابدته ليس بينهما صداق وتشمهر اتنبين هردك دا نبنت